أنه من أهل بدر، وقال وما يدريك أن الله قال لأهل بدر اعملوا فقد غفرت لكم. الأمر الثاني أنهم قالوا إنه جاء بصدقته للنبي صلى الله عليه وسلم فردها، ثم جاء بها لأبي بكر وردها، ثم جاء بها لعمر وردها، ثم جاء بها لعثمان وردها، ومات في خلافة عثمان رضي الله عن الجميع. والذي يعهد أن الذي يتوب يقبل منه التوبة، ما عرف أن إنسان يأتي تائب ويأتي بصدقته ويقال له لا تقبل منك التوبة، لأن التوبة تقبل من كل شخص ما لم يغرغر أو يموت على الكفر أو تطلع الشمس من مغربها. إذن الأثر المشهور بين المفسرين وبين الناس أنه ثعلبة بن حاطب لا يصح. نعم. فالسند فيه يعني أقل ما يقال فيه أنه ضعيف جدا. أيوة. كما قال الحافظ بن حجر. إذن ومن المنافقين من عاهد الله جعل بينه وبينه عهد، لئن أعطاه الله من فضله من المال لا يصدقن ولا يكون من جملة الصالحين. فلما أتاهم الله من فضله ما طلبوا بخلوا به، لم يبذلوه وتولوا، والحال أنهم معرضون، هذه مؤكدة. قالوا إنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم ادعو الله أن يرزقني مالا، قال له يا ثعلبة شيء قليل لا يلهيك ويغنيك يكفيك. جاءه مرة أخرى وقال له يا ثعلبة، قال له ما تراني ما عندي مال، ولو أردت الجبال كانت لي ذهبا. يا ثعلبة شيء قليل يكفيك. ثم جاءه المرة الثالثة فدعا له فكان عنده غنم فكانت تكثر مثل الدود فكثرت فتنحى لبعض الوديان بجنب المدينة، ثم كثرت عليه فصار لا يحضر إلا الظهر والعصر، ثم بعد ذلك زادت عليه فابتعد فصار لا يحضر إلا الجمعة، ثم زادت فانقطع عن الجمعة، ثم جاءت الزكاة فأرسل له الساعي فقال له ما هذه إلا أخت الجزية، أذهب إلى غيري واتركني أمر في أمري. فلما انتهى السعاة وجاءوا لغيره وأعطاهم رجعوا له قال اصبروا حتى ننظر ما هذه إلا أخت الجزية. فنزلت الآيات فجاءه ابن عمه وقال يا ويلك ثعلبة نزل فيك القرآن. فجاء بصدقته فلم يقبلها منه، فجاء بها لعمر وقلنا إن هذا لا يصح، ما يصح، هذا ضعيف جدا. ولكن العبرة بعموم الألفاظ، منهم أي من جملة المنافقين بعضهم يقول إني إن شاء الله إن أعطاني الله مال لا أفعل به ولا أفعل به. وقيل حاطب بن أبي بلتعة أو حاطب بن كان له مال في الشام فقال إن جاءني مالي لفعلت به ولفعلت به، فلما جاءه قصر في ذلك. المهم فلما أتاهم ما من فضله ما طلبوا بخلوا به، منعوه ولم يعطوا حق الله منه، وتولوا أعرضوا عن الشريعة وعن هذه الأوامر وعن هذه التكاليف، والحال أنهم معرضون، تأكيد لهذا الأمر. تولوا بتصميم وبعزم وبغير تردد، تولوا وهم معرضون، يعني تبرموا عن التنفيذ وهم يعني مؤكدون وعازمون على عدم تنفيذ، والحال أنهم معرضون عياذا بالله. فأعقبهم نفاقا، أعقبهم، الضمير هذا يعود على البخل أو الله هو الذي أعقبهم، قولان للعلماء. فأعقبهم البخل نفاقا، أو فعقبهم الله بعدم استقامتهم وبمعصيتهم نفاقا. والكل واقع، لأن السيئة تدعو للسيئة، ولما دعتهم السيئة للسيئة الله تعالى طمس بينهم وبين الحقيقة فحجب قلوبهم فزاد نفاقهم، أو تحولوا من ضعف الإيمان إلى النفاق المحض، أي فزادهم البخل أو حولهم البخل إلى النفاق، أو كانوا منافقين فزادهم البخل على نفاقهم، أو كانوا ضعيف الإيمان فالبخل طمس على القلوب وجهز على البقية الباقية فأصبحوا منافقين عياذا بالله. لذلك السيئات تدعو إلى السيئات، أخطر شيء السيئات، ولا يوجد شيء أبرك في الدنيا من الحسنات، إن الحسنات يهبن السيئات باستقامة بفضل الله، ثم باستقامة الطيبين يمنع الله عنا الكثير من المصائب وبالأمور. يعني لذلك إنما تنصرون بضعفائكم، طيبين أكثر أهل الجنة الناس الضعاف الطيبين، اللي الواحد لما تراه تشوفه حاله مسكين، وأكثر أهل النار كل عتو جواظ متكبر، أهل النار أغلبهم المتكبرون الذين لا يبالون، أصحاب القلوب القاسية، أصحاب احتقار الضعاف، أصحاب الأنفة الشمخ بالأنف، هؤلاء هم أهل النار. أما أكثر أهل الجنة الضعاف، ذلك لما قال هرقل للنبي صلى الله عليه وسلم هل يتبعه ضعاف الناس، قال لا، قال هلك الإسلام، دائما يتبعه الضعاف، لأن الناس اللي أقوياء إلى جدي يقف في وجهه عتبة وشيبة وربيعة وأبو جهل، لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، هل فيها أعظم من الرسول صلى الله عليه وسلم؟ أصدق الناس، أفضل الناس، أجمل الناس، أشرف الناس، ما في مثله، لكن لا، صح مال وصح فضالة، نرجو الله السلام والعافية. فقراء، وبعدين أيضا يعني ليسوا متكبرين، يعني متواضعين خائفين، تجد على وجهه الخوف من الله، تجد على وجهه المسكنة من الله، ولو هو غني ولو هو قوي لكن خوفه من الله ومن النار ومن الفضائح ومعرفة ما عند الله للمجرمين يبقى مستكنا، ولو هو غني ولو هو قوي ولو خافض الجناح، أذلة عليش على المؤمنين، أذلة على رفيق بالمسلمين، لا يتكبر عليهم ولا يتجبر. نعم. وأكثر أهل الجنة الفقراء، لأن الفقير على طول يدخل الجنة ما عنده مشكلة، لكن الغني يحبس عن الجنة بش بالمال المحاسبة، واحد مسافر الآن عنده كثير من يعني الأشياء الشايلها معها الأمتعة، مثل واحد ما هو شايل شيء، اللي يذهب للحج ما عنده شيء، مثل اللي يذهب وعنده شيء شايله على ظهره، تجد هلاك ما يتعب، والثاني مسكين يجي ظهره متدبر وتعبان وبعدين يتعب. أيوة. لذلك كل ما كان الإنسان يوم القيامة خفيف كل ما كان حسابه، ليس هذا تزهيد في من أعطاه الله المال وسلطه على هلكته، لا، لا حسد إلا في اثنتين، رجل أعطاه الله مالا فسلطه على هلكته، ورجل أعطاه الله علما فهو يقوم به أناء الليل وأناء النهار. أما أغلب الناس اللي أعطاه الله المال لا يؤدي الزكاة، لا يبحث عن طريق الحلال، لا يبحث عن الفقراء، يبحث عن واحد أمامه كيف يسبقه، وواحد أراه كيف لا يلحقه، لأن التاجر إذا زاد ماله شوية يخاف من اثنين، ينظر إلى واحد قدامه عشان يلحقه أو يسبقه، واحد وراه ما يلحقه، لذلك يعني فيه بث وتسابق، إذا زاد المال التسابق، فلان عنده أنا كيف ما يعود عندي. وهذا هو المشكلة، الذي يجمع المال للتسابق هذا في خطر، أما الذي يجمع المال ليصون نفسه ويغني فقراء المسلمين ويعز الإسلام والمسلمين هذا أمر نبيل، لكن من يقوم بهذا من التجار ومن الأغنياء؟ فلما آتاهم من فضله بخلوا به، ما أعطوا منه وتولوا، أعرضوا عن الدين وعن الزكاة وعن أوامر وهم معرضون، والحال أنهم يعني مصرون على الإعراض، يعني عازمون على أن لا يرجعوا ولا يفعلوا. فعاقبهم الله نفاقا في بعدين في قلوبهم، أعقبهم نفاق في قلوبهم، ولذلك هذا النفاق ما له علاج، لأنه هو يصلي، هو يظهر يصوم يذكر الله، لكن لا، المشكلة في القلب. ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت المشكلة كلها هنا. لهم قلوب لا يفقهون بها، لهم أعين لا يبصرون بها، لهم آذان لا يسمعون بها، لأن هذا القلب إذا فسد هو رئيس يدير الجسم، فإذا فسد فسد الجسد. فلذلك ينبغي للمسلم أن يركز على قلبه ليصلحه، يصلحه بالنية الطيبة، بالأطر، بعدم اتباع الشهوة، بإزالة الشبهة، لأن أكبر ما يجعل الإنسان يغرق في المعاصي الشهوة إذا لم تكن مزمومة بالورع والعلم، والشهوة إذا لم تكن مزمومة بالخوف. الإنسان إذا كانت فيه شهوة وخاف الله يترك الشهوة لخوفه من الله. الذين يأتون ما آتوا يصلي ويصوم وهو خائف من الله لا يقبل منه. فالذي يخاف الله يبتعد عن المعاصي، والشبه يعني تزال بالعلم، والشهوة تزال بالخوف، الشهوة تزال بخوف الله، والشبهة تزال بالعلم. إنسان يتعلم حتى ما يقدر الشيطان يدخل له الشبه، لأن الشبه تسبب ضعف الإيمان، وضعف الإيمان يسبب كسل في الطاعة. لذلك لا بد المسلم إذا كانت عنده إشكالات يحلها عشان يرتقي في الإيمان. عمر قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أنت أحب الناس إلي إلا من نفسي. قال له: لا يا عمر، ولو من نفسك. قال: الآن من نفسي. الرجل الذي جاء عنده شبهة قال له: ذن لي في الزنا، مسح على صدره ودعاله، فقال: أحب، صار أكره شيء إلي إيش؟ زنا. فالإنسان لا يترك في نفسه الشبه، ويستحي من أن يذهب للعلماء العارفين الصالحين ويعرض إشكالاته ليزال عنه الإشكال فيقوى إيمانه. لأن الذي يعلم أن هذا الدين صحيح وأن الله تعالى أرسل محمدا صلى الله عليه وسلم وأنزل عليه هذا الكتاب وأنه معجزة خالدة إلى قيام الساعة، كيف أليس يخاف من المعاصي؟ أليس يخاف من ترك الواجبات؟ أليس يخاف من حقوق الوالدين؟ أليس يخاف من أذية الجيران؟ أليس يخاف من عمل الربا؟ لأن هذه المعاصي هي التي تسبب العطب، هي التي تجعل الإنسان يوبق نفسه. أقل ما فيها أنها تقسي القلب، فإذا قسى القلب تكاسل العبد عن الطاعات وهجم على المعاصي، فكان ذلك سبب إباق. أكبر مشكلة المعاصي، المعاصي تمنع من قيام الليل، المعاصي تمنع من الخشوع في الصلاة، المعاصي تنزع البركة من العمر. فأهم شيء طاعة الله، الذي يطيع الله لن يضيعه الله، إلى يوم يلقونه. هؤلاء عياذا بالله كتبت عليهم الشقاوة، أعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه، خلاص لا يتوبون. هذا مثل أبي لهب قال سيصلى نارا وهو يسمع الآية تقرأ ولم يستطع أن يقول لا إله إلا الله. نرجو الله الهداية. إلى يوم يلقونه بما أخلف الله ما وعدوه في قولهم لئن آتانا صالحا لنصدقن، لئن آتانا من فضله لنصدقن. بما أخلف الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. بما أخلف الله بخلفهم لله فيما وعدوه بأنه إن أعطاهم مالا أنفقوه في سبيله، وبالذي كانوا يكذبونه بقولهم إنهم على الدين وأنهم متبعون لهذا النبي صلى الله عليه وسلم. ثم بين خطورة ما هم عليه ليتوبوا. ألم يعلم هؤلاء الذين قالوا هذا أن الله جل وعلا يعلم سرهم ونجواهم؟ إذا ما في خلاص إلا بالإخلاص، لا خلاص إلا بالإخلاص. ألم يعلموا أن الله المعبود بحق يعلم سرهم ونجواهم؟ السر ما يقوله الإنسان خفي بينه وبين نفسه، والنجوى ما يقوله مع من في جنبه. السر حوادث القلب، سأفعل سأفعل، هو نفسه يحدث نفسه. والنجوى أن يكون معه واحد يتناجى معه، فكيف بما يقوله علنا؟ إذن ألم يعلم هؤلاء الذين قالوا هذا الكلام أن الله تعالى محيط بهم علما ولا يخفى شيء مما يقولونه، سواء كان بمفردهم أو مع غيرهم، أو كان سرا أو نجوا أو علنا؟ وأن الله علام الغيوب، علام لما غاب عن خلقه. إذن لا نجاة ولا مخلص ولا مهرب إلا الصدق، الصدق الصدق، التوبة التوبة، فتح باب جديد، ومن تاب تاب الله عليه. لا عذر بعد هذا البيان وبعد هذا البيان. اعلموا أن الله يعلم سرهم. ألم يعلم هؤلاء أن الله يعلم سرهم ونجواهم؟ السر ما يفعله الإنسان بمفرده أو ما يحدث به نفسه، والنجوى هو ما يتناجى الشخص مع الشخص، لا يتناجى اثنان ومعهما ثالث، لأن ذلك يحزنه. وأنه جل وعلا علام الغيوب، الغيوب كل ما غاب. ولذلك قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيبة إلا الله، من أخبرك بما في غد فهو كذاب، لا يعلم ما يقع في غد إلا الله. ثم عاد لهم بعد أن أتى بهذه الجملة، فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقون سرهم. بعدين قال الذين يلمزون المطوعين من المؤمنين في الصدقات. الذين يمكن في موضع جر، موضع رفع، موضع نصب، يمكن منصوبة على الذم، مرفوعة على الذم وهذا غريب، أو مجرورة. سرهم الذين يلمزون، كن بدل من الضمير، يلمزون يعيبون. المتطوعين أصلها المتطوعين، الباذلين ما لهم في سبيل الله، من المؤمنين في الصدقات. وهؤلاء المنافقون لا يسلم منهم أحد، فإن أعطى المسلم مالا كثيرا قالوا مرائيا، وإن أعطى مالا قليلا قالوا ما الذي ينفع هذا. عبد الرحمن بن عوف أعطى نصف ماله، والثاني اشتغل فوجد صاعا فأخذ نصفه وتركه لبيته والنصف جاء به. فضحك المنافقون وقالوا لعبد الرحمن مرائي وقالوا ما الذي ينفع هذا عند الله نصف صاع من الحب؟ لأن في أول الإسلام كانوا يأمرونهم بالبذل وخصوصا في هذه الغزوة لأن الأمر كان صعب. الذين هؤلاء المنافقون يعيبون المتطوعين من المؤمنين الذين يعطون المال غير واجب، هذه هي التطوع، التطوع بذل المال الغير واجب، أما الوال الواجب يقال له الزكاة وقد يقال له الصدقة أو الفريضة، أما التطوع يقال لبذل المال غير الواجب. الذين يعيبون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات إذا أعطوا كثيرا بأنهم مراءون، والذين لا يجدون إلا جهدهم إلا القليل الكثير الذي يجدوه بمشقتهم فيسخرون منهم، يسخرون من هؤلاء أنهم مراءون ومن هؤلاء أن هذا لا ينفع وأنه قليل، سخر الله منهم كما قال إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون. ولهم عذاب أليم، أي عذاب موجع يصل ألمه إلى قلوبهم بهذه الأفعال. ولذلك قلنا إن من أخطر ما يفعل الإنسان السخرية من الإسلام ومن المسلمين ومن العبادات ومن التمسك بالسنة، فالذي يسخر من المتمسكين بالسنة هذا على خطر. الذي يبتلى بالذنوب يسأل الله العافية ويترك من السخرية من دين الله. الذي يسخر من المصلين، وبعض الناس تجده في النشر شغل الشاغل الكلام على المتدينين وإلصاق العيب فيهم، يا ويله من ربي. الذي يحاول أن يرسق التهم والأذية بالمتدينين ويهزأ منهم ويسخر بهم لدينهم هذا معرض نفسه إن لم يتب الله عليه بالعقوبة. هذا أولياء الله، من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغامزون، شوف مشيته شوف شكله شوف ثوبه. وقال في المؤمنون قد أفلح المؤمنون إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين فاتخذتموهم سخريا أو سخريا هزؤا حتى أنسوكم ذكري، الضحك منهم أنسوكم ما عندي وما أتيت أنزلت به رسلي لشغلكم في هؤلاء الطيبين. فينبغي الحقيقة لمن يكتب ويسخر من المسلمين أو يتكلم ويسخر من المسلمين أو يعمل موقع يسخر من المسلمين أن يتقي الله، لأن هذا صاحبه معرض نفسه بالهلكة. كما ينبغي أيضا للمسلمين أن تكون لهم مواقع وأن تكون لهم برامج جادة للرد على من يسخر من الإسلام ردا مقنعا بليغا إذا سمعه يكف، ولا يمكن أن يفعل غيره ذلك، لأن هذا من التعاون على البر أن يتعاون المسلمون على الرد عن الطاعنين، عن من يطعن في الإسلام أن يرد عليه ويبين خطأه وخطورة ما يقوم به، لأن هذا الدين دين قائم على أسس وعلى قواعد وعلى براهين وعلى أدلة لا يسمعها العاقل إلا قال آمنت بالله. كل أدلة وبراهين واضحة وأوامر في غاية الإنصاف ونواهيه في غاية الإصلاح للناس والعدل، ولم تبقى قضية فيها نفع إلا بينها لنا وأمرنا باتباعها، ولم تبقى قضية فيها ضرر إلا بينها وحذرنا من سلوكها. فحري بنا أن نجتهد في هذا الجانب وأن نحذر مسالك الضلال لننجو بأنفسنا يوم لا ينفع مال ولا بنون. ثم قال استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم عياذا بالله، ذلك بأنهم كفروا بالله ورسوله والله لا يهدي القوم الفاسقين. هذه الآية نزلت لما جاء بعض المنافقين وقال للنبي صلى الله عليه وسلم استغفر لنا، فاستغفر له فنزلت الآية. وبعدها على الراجح مات عبد الله بن أبي بن سلول، وكان ابنه عبد الله بن عبد الله بن أبي بن سلول من خيار الصحابة رضي الله عنه. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم وطلبه ثوبه يدفن يكفي فيه أباه، فأعطاه قميصه، ثم طلبه أن يصلي عليه فصلى عليه. فقال له عمر كيف تصلي عليه وقد نهاك الله؟ قال له ما نهاني الله، ولكن خيرني واخترت أن نصلي عليه وسأزيد على 70. فنبينا صلى الله عليه وسلم رحيما، فالله قال له استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، فحمل أو على التخيل، قال إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم، قال سأزيد على 70، لأن 70 في لغة العرب هي المقصود منها التكثير، لأن 7 وما يتفرع منها هي نهاية العدد، لأن أكبر عدد 7، بعد 7 يكون العدد مكرر، 8 تكرير 4، 9 تكرير 3، 10 تكرير 5، فأكبر عدد 7، ذلك 7 سماوات، 7 أراضين، 7 أيام، الجنة نرجو الله لها 7 أبواب، النار لها 7 أبواب، الجنة 8 صح، نرجو الله أن يعطينا الجنة ويحمينا من النار. المهم قالوا 70 لا يقصد بها العدد وإنما يقصد بها التكثير، أنزل القرآن على 7 أحرف على التيسير عند بعضهم، إن تستغفر لهم 70 مرة كما لحبة أنبتت 7 سنابل في كل إلى آخره. قالوا إذن قال المقصود هنا التخيير، وأنه لو استغفر لهم كثيرا لا يغفر لهم. فلببه عمر وقال له كيف تصلي عليه وهو منافق؟ قال له الله خيرني. فلما انتهت الصلاة قال ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا، ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا، خلاص هذا نص صحيح صريح. عند ذلك كف عن الصلاة عليهم، وقالوا إن عبد الله بن أبي أعطى للعباس قميصه في بدر لأنه سلب ثيابه لأنها وبقي لا ثوب له فأعطاه، وكان طويل مهله، كان العباس طويل وعبد الله بن أبي بن سلول طويل، فأعطاه ثوبه فأراد أن يكافئه قبل أن يموت حتى لا يأتي يوم القيامة ولأحد له عليه كرامة صلوات الله وسلامه عليه. وقيل إنه فعل ذلك ليؤلف كثيرا من جماعته، ولذلك قالوا بعد صلاته عليه أسلم 1000 من جماعته وممن كانوا حوله لما رأوا من حلمه ولطفه فألفهم بذلك، ورأوا جمال الدين فزال عنهم النفاق ودخلوا في الإسلام. لذلك نبينا صلى الله عليه وسلم مدحه ربه بقوله وإنك لعلى خلق عظيم، وإنك لعلى خلق عظيم. فلذلك لا يوجد شيء أكثر للعبد من الحسنات من الخلق الكريم، الخلق عجيب. ولما جاءه الصحابة يسألون عن خلقه قالت كان خلقه القرآن، خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، وإذا مروا باللغو مروا كراما. الذين يمشون على الأرض وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. وأن تعفوا أقرب للتقوى. القرآن عجيب، حري بنا الحقيقة أن نجتهد. فلن يغفر الله لهم، لماذا لم يغفر لهم؟ ذلك بسبب أنهم كفروا بالله ورسوله. كفروا بالله ورسوله، الله جعلوا الشركاء رسول، قالوا غير رسول، ساحر، كاهن، شاعر، ساطير الأولين، جعلوا اللات والعزى، عبدوا الملائكة. ذلك بأنهم كفروا بالله، ذلك بأنهم كفروا بالله ورسوله، والله لا يهدي القوم الفاسقين. إذا عدم الغفران لهم سببه الحقيقي الكفر، لأن الذي يكفر لا يغفر له، أما الذي يفعل الذنوب وهو مؤمن تغفر ذنوبه. من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، قال وإن زنا وإن سرق، قال وإن زنا وإن سرق، قال وإن زنا وإن سرق، قال وإن زنا وإن سرق، بعدين قال على رغم أنف أبي ذر، فصار أبو ذر يقول وإن رغم أنف أبي ذر. أبو ذر ما يتصور حد يفعل الكبائر ويدخل الجنة، بعدين لما زاد عليه قال وإن رغم أنف أبي ذر، وإن لم يقبل غصبا عنك، هذا الله يغفر الذنوب. إذن لا بد أن نحقق التوحيد، لا بد أن نبتعد عن الشرك، لا بد أن نبتعد عن صرف حقوق الله لغير الله. كثير من الناس لا ينتبه ويعطي حقوق الله لغير الله، إما عن طريق ما يسمى التوسل، أو عن طريق ما يسمى التبرك، أو عن طريق ما يسمى الولاية، أو عن طريق ما يسمى القطب أو الوتد أو البدل. الله لا يرضى أن يعطى حقه لغيره. إذا سألت فاسأل الله، ولا تصلح العبادة إلا لله، ولا يصلح التشريع إلا لله، ولا يصلح الخوف الذي هو من الشخص الذي ليس معك أو الضرر أو النفع إلا من الله. فلا بد أن نخلص لله، لا نخاف إلا من الله، ولا نرجو إلا الله، ولا نعبد إلا الله، ولا نسأل إلا الله، ولا نتكل إلا على الله، ولا نستعين إلا بالله. فإذا كنا عباد الله، الله يحمي عباده، يحميهم من الشيطان، ويحميهم من الأذية، ويوفقهم للخير، ويدخلهم الجنة. أهم شيء أن العبد يحقق التوحيد قبل أن يموت. ولذلك هنا يقول ذلك بأنهم كفروا بالله ورسوله، جحدوا ربوبية الله، جحدوا رسالة النبي صلى الله عليه وسلم. والله لا يهدي القوم الفاسقين الخارجين عن طاعته. ولذلك ربنا في سورة النمل يقول أمن يجيب المضطر إذا دعا، أمن يجيب المضطر إذا دعا ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض. هذه الثلاثة يذهب كثير من المسلمون إلى الأضرحة ويسألها من الأموات. يأتي للميت ويقول له أنا أريد وظيفة، أنا أريد منزل، أنا أريد مريض، أريد أن نشفى، أنا أريد أن نكون في مكان كذا. ولذلك ذكر الأشياء التي تطلب، يجيب المضطر ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض. ولذلك قرن هذا مع أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها، أي لهم مع الله. هنا استدل بتوحيد الربوبية على توحيد الألوهية. ثم في النهاية لما علم الجميع أنهم في توحيد الربوبية ما في أحد يقول إن غير الله خلق الجبل، ما في أحد يقول إن غير الله خلق البحر، ما في أحد يقول إن غير الله خلق الغابة. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض لا يقولون الله. لكن في من يقول يأتي بالولد، يأتي يشفي من المرض، يشفي من يعطي الوظيفة. لكن الخلق ما في أحد يقول إن غير الله يخلق. ولذلك هنا قال بعد من يجيب المضطر إذا دعاه، قال قليلا ما تذكرون، قليلا ما تنتبهون فتستعملون عقولكم وتفرقون بين خلق الجبال وبين إجابة المضطر، والكل حق خالص لله لا يشاركه فيه غيره. ولذلك بعد من يجيب المضطر قال قليلا ما تذكرون، وبعد ذي قال أإله مع الله، كلهم يقولون طيب الذي لا يخلق كيف يكون معبود مع الله؟ ذلك أدلة وبراهين ما هي قابلة إلا للتسليم أو المكابرة، موضوع في قوالب لا تقبل إلا التسليم أو المكابرة. ثم قال فرح المخلفون، الفرح ضد الحزن، والمخلفون هنا التحقيق أنهم فيهم رجال، لأن النساء لحالهم لا يقال لهم المخلفون، وإنما يقال لهم الخوالف أو المخلفات. الجمع المذكر السالم لا يقال إلا للرجال، أو الرجال إذا اشتركنا معهم النساء، كما قال إنها كانت من قوم كافرين. أيوة. ولذلك المخلفون هن يعني النساء والأطفال والزمناء والمنافقون، ومن كان يعني ضعيف الإيمان أو أخطأ وتخلف. هذا قول. أو المخلفون من الخلوف وهم التعبانين الذين فرحا، التعبانون الذين خلف تعبانين، ما ليسوا محترمين بمقعدهم خلاف رسول الله، هذا قول ثاني. إذن المخلفون فيها قولان، قول أنهم الضعاف، ومن كان عياذا بالله ضعيف الإيمان، ضعيف الجسم أو ضعيف الإيمان، هؤلاء هم المخلفون، سواء زاد ضعف الإيمان حتى صار منافق أو كان فيه تقصير شديد. أو المخلفون من الخلوف وهو كالخلف وهو السيد، ذهب الذين يعاش في أكنافهم وبقيت في خلفي كمثل الأجربي، فخلف من بعدهم خلف. الخلف يقال للعقب السيء الذي لا ينفع، أما الطيب يقال لهم خلف. اللهم اجعل خلف لخيري سلف، أما الخلف هو الخلف الغير طيب، هذا في الغالب. إذن فرحوا واغتبطوا بقعودهم خلاف رسول الله، خلافة يمكن تكون مفعول لأجله أو غير ذلك. فرح المخلفون بمقعدهم لأجل تخلفهم أو لأنها حال، وكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله، وقالوا لا تنفروا في الحرب. هذا خطير جدا، وأن الإنسان يحاول أن لا يتعب في الدنيا، فإنه إذا لم يتعب في الدنيا سيتعب في الآخرة، لأن التعب في الدنيا هو سبب المنجاة في الآخرة. ولقد خلقنا الإنسان، خلقنا الإنسان إيش؟ في كبد، لا راحة في الدنيا، دنيا نحن أسرنا الشيطان سبي، فنتعب عشان نرجع إلى الجنة. وقال لهم لا تنفروا في الحر، وقال بعضهم لبعض لا تنفروا في الحر، لأن غزوة تبوك كانت في حر شديد. قل لهم يا نبي نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون. لو كانوا يفهمون يعلمون أن حرارة النار أشد، فينبغي أن يقوا أنفسهم بالنار بالغزو وبامتثال أوامر الله. ثم قال فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا، وهذا ليس أمر وإنما إخبار بما سيقع. إنهم ضحكهم في الدنيا قليل وبكاءهم في الآخرة كثير لزوال الدنيا ولطول تمادي الآخرة. ولذلك تكون في مجاري، يكون هنا مجرى لشدة البكاء، الواحد منهم يبكي مثل الزمن مثل الدنيا لا ينقطع بكاه لشدة ما حصل له. إذن هؤلاء فليضحكون يضحكون قليلا لأن الدنيا قليل، قل متاع الدنيا قليل، وليبكوا كثيرا لأن الآخرة لا نهاية لها، ذلك جزاء، جوزوا ذلك جزاء بسبب ما كانوا يكسبون. إذن أبعد هذا عذر؟ أبعد هذا الإخبار الإنسان؟ إذن فكل واحد منا يفتح صفحة جديدة، من كان مقصر يتوب، ومن كان مستقيما يحمد الله ويستمر ويزيد. واعلموا أن الله تعالى كريم، وما عنده لا ينال بالمعاصي، ما عند الله لا ينال بالمعاصي، وإنما ينال بالطاعة. الذي يريد شيئا عند الله يطيع الله، الذي يريد خيرا يطيع الله، الذي يريد منجاه يطيع الله، الذي يريد حاجة يطيع الله، لأن الذي يطيع الله ويسأله يعطيه. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، إيش؟ إن الذين يستكبرون عن عبادتي، لأن الدعاء نفسه هو عبادة لله. لا تسألن بني آدم حاجة واسأل الذي أبوابه لا تحجب، إذا سألت فاسأل الله. نرجو الله جل وعلا أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، وأن لا يجعل الأمر ملتبسا علينا فنضل. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها، دقها وجلها، أولها وآخرها، علانيتها وسرها. اللهم نفس كرب المكروبين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، واقض الدين عن المدينين. اللهم ارحم موتنا وموتى المسلمين. اللهم واحد صفوف المسلمين وقوي شوكتهم، ورد عنهم كيد أعدائهم. اللهم احفظ هذا البلد يا ربي، واحفظ بلاد المسلمين جميعا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تفسير قوله تعالى في القصص ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون، هذه الآية مع قوله فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان، غير المتأمل يظن بينهم تضاد. لا يسأل عن ذنوبهم المجرمون سؤال يراد به علم، وإنما يسألون تبكيتا وتقريعا لهم، لأن الله لا تخفى عليه خافية. فلا أسألن الذين أرسليهم ولا نسألن المرسلين، إظهارا للعدالة وإظهارا لما كانوا يخفوه نبينه لهم ونحن نعلمه. فلا يسألون سؤالا يراد منه علم، وإنما يراد به التبكيت والعقوبة. نرجو الله السلام والعافية. أكرمك الله. أكتب السؤال، أكتب. يقول إذا كانت الإبل غالية الثمن مثل إبل التي تشترك في مسابقة المزاين، حد الإبل فوق النصاب أقل واحدة منها 8 ملايين، فكيف يخرج الزكاة؟ يخرج الزكاة منها، عنده 5 مزاين يشتري شاء إيش ويدفعها، عنده 50 يدفع فيها يعني 40 نصاب فيها 35 بنت لبون وهكذا، كل الموجود يدفع من الموجود عنده، غالي غير غالي ما هو المهم، لأنه في أعيانها. ما تفسير قوله تعالى من الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له؟ يعني من الذي يطعم الفقراء والضعاف والله يعطيه له يوم القيامة وهو في حاجة، لأن الله غني، لكن هذا توسع في العبارة، الذي يعطي ماله ويتصدق به فسيجد جزاءه عند الله الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 إلى أضعاف كثيرة، هذا المقصود. ما هو تسمي باسم الحارث؟ أصدق الأسماء حارث وهمام، وأفضل الأسماء عبد الله وعبد الرحمن، هذا صحيح. هل يجوز الاغتسال للإحرام من الفندق ثم عقد الإحرام من المسجد؟ يجوز، ما يضر. والاغتسال للعمرة والحج ليس بواجب، إنما هو سنة، الذي لم يفعله لا يأثم، لكن الذي يفعله يعني معتقدا السنة يؤجر، لأن السنة الذي يتركها لا إثم عليه، والذي يفعلها بالامتثال له الأجر، مثل المكروه، المكروه الذي يتركه امتثالا له الأجر، والذي يفعله لا إثم عليه، لأن الإثم على الحرام فعل الحرام وترك الواجب، هذا هو اللي يأثم صاحبه. ما حكم حجز مكان في المسجد الحرام والمسجد النبوي؟ لا أعلم أنه ينبغي. الذي يريد أن يحجز مكان يأتي بنفسه، هذا الحرم للجميع، فكل واحد جاء لمحل هو أولى به. فإذا واحد راح للصف الأول وحط سجادة ما جلس هو، هذه الجلسة السجادة أو الكرسي أو السرير، فهذا غاصب. الذي يحط شيء في محله ويذهب لبيته وينام هذا ليس، لكن الذي يأتي ويجلس في المسجد ولكن يذهب للوضوء ويذهب لحاجة ويرجع لطول لا بد منها، هو أحق بمكانه. إذا الذي يذهب للوضوء أو يذهب لشيء ويرجع لطول هو أحق بالمكان، أما يروح يأخذ له غفوة بالبيت أو يأخذ له يروح يشتري له أشياء من السوق ويقول هذا حق، لا لا. نعم أحبك الله الذي يحبك. نعم يجوز، سيكفي هذا. ما حكم من يطلب من شخص أن يدعو له ويدفع له أجر؟ لا أعرف هذا، أعرف أن الإنسان الأولى أن يدعو الله، أنه هو يدعو ربه. نعم إذا سألته وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، إنسان يروح يسأل الله، يصلي ويذكر الله ويستغفر ويتصدق ويسأل الله والله يعطيه. بس نكتفي.